بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 42 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، ولا يزال الكلام حول أبواب الفطرة أو أبواب سنن الفطرة، والحديث 42 بعد 100 يقول فيه الإمام ابن تيمية في كتابه المنتقى الذي هو أصل كتاب نيل الأوطار، وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم. رواه 5 وصححه الترمذي، وهو حديث صحيح. قال عنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، الذي جعله تخريجا لأحاديث كتاب الحلال والحرام للشيخ القرضاوي. قال الشيخ الألباني: قلت عن هذا الحديث يعني ورجاله ثقات غير الأجلح، ففيه خلاف، لكنه لم يتفرد به، فقد تابعه معمر عن سعيد الجريري عن عبد الله بن بريدة به، والحديث ثابت وصحيح، وصححه الشيخ في تعليقه على السنن الثلاثة. وقال عنه الإمام الترمذي: حديث حسن صحيح. فقال الإمام ابن تيمية الجد: رواه 5 وصححه الترمذي. أما الحديث الثاني ورقمه 43 بعد 100، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. رواه الجماعة، والجماعة المعني بهم الإمام أحمد وأصحاب الكتب الستة وصاحب الموطأ. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. يقول: الحديث الأول يدل على أن الحناء والكتم من أحسن الصباغات التي يغير بها الشيب، وأن الصبغ غير مقصور عليهما لدلالة صيغة التفضيل على مشاركة غيرهما من الصباغات لهما في أصل الحسن، لأنه قال: إن أحسن ما غيرتم به، ثم ذكر الحناء والكتم، فدل ذلك على أن التغيير بغير الحناء والكتم جائز بل حسن، ولكن التغيير بالحناء والكتم أحسن. انظروا إلى العلماء في نظرتهم إلى تراتيب الكلام لكي يبينون وجه الدلالة من الحديث، يعني الحديث يقول: إن أحسن ما غيرتم به، أحسن أفعل تفضيل، معنى ذلك أن غير هذه المذكورات مما يصبغ به جائز أم لا؟ لا نقول جائزا فقط، وإنما نقول بل هو حسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحسن ما غيرتم، أحسن أفعل تفضيل، فدل ذلك على أن أي نوع من أنواع الصبغة يكون حسنا باستثناء قولوا الثواب، لأنه قد ورد فيه النهي صراحة. نعود إلى كلام الشوكاني مرة أخرى، يقول: الحديث الأول يدل على أن الحناء والكتم من أحسن الصباغات التي يغير بها الزيت، وأن الصبغ غير مقصور عليهما. لماذا؟ قال: لدلالة إلام هذه للتعليل، لدلالة صيغة التفضيل، صيغة التفضيل اللي هي أفعل تفضيل أحسن، لدلالة صيغة التفضيل دلت على ماذا؟ على مشاركة غيرهما، غير الحناء والكتم، على مشاركة غيرهما من الصباغات لهما في أصل الحسن. إذن كله حسن باستثناء الثواب، ولكن الحناء والكتم تفضل هذه الصباغات وأنواعها، بل هي أحسن لقول الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقول: وهو يحتمل أن يكون على التعاقب ويحتمل الجمع. ما معنى هاتين الكلمتين؟ وهو يحتمل أن يكون على التعاقب، يعني ماذا على التعاقب؟ يعني يصبغ الإنسان بالحناء ثم يعقبها بالكتم، واضح؟ أو ويحتمل الجمع، أن يجمع بينهما، يخلط بينهما. وانظر إلى تعبيرات العلماء وكيفية الاستدلال. قال: وهو يحتمل، لأنه قال: أحسن، إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيبة الحناء والكتم. هل الحناء والكتم هذان يخلطان؟ جائز. أو أنه يصبغ بالأول ثم يثني بالثاني؟ جائز، لأن النص لم يتحدث عن هذا الأمر. فقال: وهو يحتمل، أمر محتمل. وهو يحتمل أن يكون على التعاقب، يعني متعاقبين، ويحتمل الجمع. قال: وقد أخرج مسلم من حديث أنس قال: اقتضب أبو بكر بالحناء والكتم، واقتضب عمر بالحناء بحثا. يعني إيه بحثا؟ يعني وحدها منفردة خالصة ولم يخلطها بشيء. قال: وهذا في صحيح الإمام مسلم. قال: وهذا يشعر بأن أبا بكر كان يجمع بينهما دائما. يبقى حينما اقتضب أبو بكر بالحناء والكتم، واقتضب عمر بالحناء بحثا، يعني وحدها منفردة، هذا يشعر بأن أبا بكر كان يجمع بينهما دائما. ثم قال: والكتم نبات باليمن يخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة، صبغته سوداء تميل إلى الحمرة، لأنه لو كان أسود خالصا لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وصبغ الحناء أحمر، فالصبغ بهما معا يخرج بين السواد والحمرة. إذا حدث خلط بينهما حينئذ يخرج حمرة مكتومة مائلة إلى السواد وليست بسوداء، فالصبغ بهما معا يخرج بين السواد والحمرة. وهذا الكلام منقول بنص وفص عن الإمام ابن حجر في فتح الباري رحمة الله على الجميع. قال: واستنبط ابن أبي عاصم من قوله جنبوه السواد، وابن أبي عاصم الإمام العالم المعروف، استنبط من قوله له كتاب في الخضاب، ألف كتابا مسندا بالأسانيد اسمه الخضاب. قال: واستنبط ابن أبي عاصم من قوله جنبوه السواد في حديث جابر أن الخضاب بالسواد كان من عادتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي قحافة وهو أبو أبي بكر، قال عنه: وجنبوه السواد، إذا أتوا به ورأسه سغامة أو كالسغامة من شدة البياض، وكان كبيرا في السن طاعنا في السن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى بعض المسائل لكي يغيروا هذا الشيء، وجنبوه السواد. يقول ابن أبي عاصم: معنى ذلك أو هذا الحديث يدل على أن الخضاب بالسواد كان من عادتهم، يعني كان من عادة من أهل العرب، كان من عادة العرب أن يصبغوا بالسواد، وإلا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأنه دائما الإنسان حينما يحترز من شيء إيه؟ شائع بين الناس، احترز من أن أقول افعل كذا، ولكن احذر أن تفعل كذا، لأن هذا أمر شائع بين الناس. والحديث الثاني يدل على أن العلة في شرعية الصباغ وتغيير الشيء هي مخالفة اليهود والنصارى، وإذا قد بينا قبل ذلك أنه أمر الشرع يهتم به أعظم الاهتمام، قضية المخالفة للمشركين وللمجوس ولليهود وللنصارى مخالفة، يعني أصل من أصول أهل السنة أنهم يتعمدون مخالفة أصحاب الجحيم. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية موفقا حينما سمى كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، يعني الصراط المستقيم يقتضي السالكون للصراط المستقيم يقتضيهم ملازمتهم للصراط المستقيم أن يخالفوا أصحاب الجحيم. وهذا أمر مضطرد في كل شيء، مضطرد في كل شيء. إذا وجدتم أن هناك أشياء يختص بها أهل الكتاب أو الكفار أو غيرهم فلا بد وأن تخالفوهم. إذا وجدتهم يسيرون هكذا فصير أنت هكذا، لا تكن معهم، لا تجمعك معهم طريقة، ولذلك تقاليدهم لا ننقلها عنهم، أثالبهم في التشريع نرفضها ولا كرامة، أثالبهم في الحكم وفي الإدارة لا نريد أن تكون أيدينا السفلى. تصور الرسول عليه الصلاة والسلام يريد للمسلمين أن يكونوا أعزة، لكننا للأسف قد أصبحنا في زمان الآن نريد أن نستورد الأفكار ونستورد التقاليد ونستورد الأمور ثم نقوم بإلباسها لباسا شرعيا ونعلن أن هذا هو أمر جاء به الإسلام، ونبحث في ديننا لعلنا نجد شيئا نستند عليه لكي نبرر تقليدنا لهؤلاء. لابد وأن تنبع أفكارنا تقاليدنا إن صحت هذه التسمية، نظم حكمنا، نظم إداراتنا، نظم حياتنا، كلها تنبع من كتبنا ومن كتابنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومن أخلاقنا ومن مجتمعاتنا ومن تجاربنا نحن. لا نريد أن نكون معرة لديننا، فإن الإسلام يرفع ولا يقصد ويعز ولا يذل. الإسلام يفعل بنا هذا، ولكن للأسف بعض الناس يريدون أن تكون أيديهم السفلى كما يستوردون الطعام والشراب وسائر أشياء حياتهم، يريدون كذلك أن يستوردوا النظم ويستوردوا نظم الحياة ونظم الإدارة ونظم التعليم ونظم السياسة وكل شيء حتى نمتح ونمتهن وتسقط أو تضيع هوية المسلمين. وهذا خطأ جسيم، خطأ جسيم من الذين يريدون أن يلبسوا هذه الأشياء، يعني حينما يفعلها الناس العادية شيء، وحينما يفعلها الذين ينتسبون إلى دين الله عز وجل يكونون قد ارتكبوا جريمة خطيرة، لأنهم يبررون تبديل شرع الله تبارك وتعالى، يبررون التبديل ويقعون في الحكم هم بغير ما أنزل الله ولا يشعرون. سلمنا الله وإياهم. يقول الحديث الثاني يدل على أن العلة في شرعية الصبار وتغيير الشيب هي مخالفة اليهود والنصارى، وبهذا يتأكد استحباب الخضاب، يتأكد استحباب الخضاب. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا كان من الممكن أن يقال إن هذا أو هذه العلة تؤكد وجوب الخضاب، لولا أنه يعني شبه إجماع على أن الخضاب مستحب وليس بفرض ولا بواجب، وبهذا يتأكد استحباب الخضاب. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبالغ في مخالفة أهل الكتاب ويأمر بها، وهذه السنة قد كثر اشتغال السلف بها، ولهذا ترى المؤرخين في التراجم لهم يقولون وكان يقصد وكان لا يقصد. كانوا حينما يترجمون لإنسان في كتب التراجم، عندنا كتب عظيمة اسمها كتب التراجم، تراجم للعلماء، وتكلمت عن العلماء تعديلا وتجريحا، وهي الكتب التي يحتفي بها علماء أهل السنة والحديث، وما قامت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على هذا العلم العظيم، علم الجرح والتعديل. يقولون هذا ثقة يؤخذ حديثه وهذا غير ثقة، فكانوا يترجمون للعلماء، ف فكانوا يقولون عن العالم الراوي مثلا وكان يخضب دليلا على انه كان ايه متبعا مش سني والاخر بدعي لا يعني يتبع السنة ويتبع الاثر ولا يترك سنة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقولون في كتب التراجم وكان يخضب والاخر كان يقول وكان لا يخضب. قال ابن الجوزي رحمة الله عليه قد اختضب جماعة من الصحابة والتابعين. وقال احمد بن حنبل اسمع الامام احمد رحمة الله عليه وقد رأى رجلا قد خضب لحيته حن لحيته قال اني لأرى رجلا يحيي ميتا من السنة يحيي ميتا او يقال ميتا او ميتا يجوز فيها الامران يحيي ميتا من السنة وفرح به حين رآه خضب له فرح جدا الامام احمد لانه وجد رجلا قد احيا ميتا من السنة. قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم مذهبنا مذهب من انما يقول النووي مذهب مذهب الشافعي رحمه الله عليه مذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة او خضرة ويحرض خضابه بالسواد على الاصح. قال النووي يعني وللخضاب فائدتان احداهما تنظيف الشعر مما تعلق به والثانية مخالفة اهل الكتاب. انظر الى التعليل. قالت الفتح الحافظ ابن حجر يعني فتح الباري وقد رخص فيه اي في الخضاب بالسواد وقد رخص فيه طائفة من السلف منهم سعد بن ابي وقاص وعقبة بن عامر والحسن والحسين وجرير وغير واحد. وبالطبع هذه الاقاويل لو تتبعناها في الكتب التي عنيت برواية الاسانيد لن نجد هذه الاقوال صحيحة النسبة الى هؤلاء وان صحت نسبتها الى بعضهم فنعتذر له. لماذا؟ بانه لم يصله الحديث نعتذر له يعني لا لان بعض الناس احيانا تأتي له وتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك طب وفلان خالف الحديث ماذا تقول في هذا؟ قضية مخالفة الحديث لصحابي او لاحد من البشر لا تعد منقبة لا تعد منقبة بل تعتبر مذنبة في شأن هذا الشخص صح ولا لا انه خالف الحديث ولا يجعل احد ابدا ابدا قوله معارضا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ابدا حتى ولو كان ابي بكر الصديق. فلو وجدت حديثا صحيحا للرسول عليه الصلاة والسلام وجدت صحابيا قد عارضه فلا بد ان تبحث عن عذر للصحابي لان الصحابي يستحيل ان يعارض الحديث واخدين بالكم ولا لا؟ لكن تبحثوا عن عذر وان لم تجد تقول الله اعلم المهم انا متعبد بالايه؟ بالحديث مش بقول الصحابي لكن لابد ان الصحابي يكون له عذر. عذر ليه؟ لانه لا يسعه ابدا ان يسمع كلام المصطفى عليه الصلاه والسلام ولا يعمل به مش كده ولا لا؟ او يخالفه ابدا ولو فعل لكان عاصيا ولابد ان يتوب مش كده ولا لا؟ ولذلك وجدنا ابن عباس حينما كان يناقش بعض الناس وقالوا له قال ابو بكر قال اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال ابو بكر وقال عمر وما ادراكم ما ابو بكر وما ادراكم ما عمر. ابو بكر وعمر اذا كان ابو بكر وعمر يقال عنهما هذا وهما الناس فماذا يقال عن اي احد سوى هذين العظيمين الكبيرين ابو بكر الصديق وعمر. قال تكاد تنزل علينا حجارة من السماء تكاد تنزل علينا حجارة تهلكنا. أقول لكم قال الرسول صلى الله عليه وسلم وتقولون لي قال أبو بكر وقال عمر. يعني الصحابة الكرام لا يجوز لهم أصلا أن يجعل أقوالهم معارضة لأقوال الرسول عليه الصلاة والسلام وهم يستحيل. يعني أنت ساعة تقول أبو بكر خالف ينفع تقول أبو بكر خالف الحديث مستحيل لاني ابن القيم يقول كلمة جميلة يقول ضع نفسك كأنك سمعت الحديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام اختصر الزمان عايزينك بقى ما سمعتش عن فلان عن فلان لا سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام هل يجوز لك وقد عاينت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيته أمام عينك وسمعته يأمر وسمعته ينهى هل يجوز لك أن تترك أمره أو تترك نهيه؟ ينفع؟ تصور لو أنت واقف تقول الإمام فلان من الأئمة خالف، تخيل لو أنت واقف وأي إمام من الأئمة، مش أقول لك الشافعي أو أبي حنيفة، لا، ده أنا أقول لك أبو بكر وعمر واقفين جنبك وبيستمعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، حد يقدر يعترض كلام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أو يقول له أنا مش هعمل بحديثك؟ منفعش. ولذلك ثق واعتقد في داخلك إن أعظم الناس مصارعة إلى تنفيذ أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم مين؟ الصحابة، يليهم التابعين وهكذا، واخدين بالكم ولا لا؟ يليهم التابعون وهكذا. ولذلك الإمام ابن تيمية قلت لحضراتكم قبل ذلك ألف كتابا نفيسا، هذا الكتاب أنا يمكن شرحته 3-4 مرات ولكن لم يسجل، اسم الكتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يعني لو إمام من الأئمة خالف حديث لابد وأن يقول له إيه؟ عذر. أخذ يبحث عن الأعذار لكي يرفع الملام عنهم عن الأئمة الأعلام، لأنه يستحيل يكون في إمام يستحيل يأتي حديث ويحاول يعمل كأهل زماننا ولا قصر الحديث زي لعل، لا ما تقولش لعل، اجعل لعل دينة المريخ، مش لعل الحديث إلا يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، ما ينفعش في أصل الحديث ده غير معمول به، مين اللي ما عملش به؟ وهل يسع الأمة أن تترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية كلمة عظيمة، هذه الكلمة أذكرها دائما وخذوها. يقول بعض العلماء في بعض الأحاديث هذا الحديث العمل ليس عليه لأنه منسوخ، يقول لهم أين الناسخ؟ يقولون ضاع، نسي، ضاع الحديث. يقول لهم وتظنون أن الأمة المعصوم إجماعها نسيت وضيعت الناسخ وحفظت المنسوخ؟ واخدين بالكم بالكلام، يقول لك هذا الحديث منسوخ ناسخه ضائع، ينفع؟ يقول لك جات ازاي؟ يقول لك هذا الحديث منسوخ بالاجماع، يقول لهم حلو قوي كويس قوي، الاجماع نفسه الاجماع لا ينسخ، يعني الامه تجمع على ترك حديث هذا لا يجوز، هذه الامه اجماعها معصوم ولا تجتمع الامه على ضلاله، فلو اجمعت الامه على مخالفه حديث وياتي البعض يقول هذا الحديث منسوخ بالاجماع او متروك بالاجماع نسخ الاجماع نسخه، نقول وهل اجمعت الامه على ترك حديث؟ انها لو اجمعت لكانت امه اجماعها ضال، وهذه الامه امه معصوم اجماعها، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ لا تجتمع امتي على ضلاله، فلو اجمعت على مخالفه حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكانت قد اجتمعت على ضلاله. فيقول لا ما اجتمعتش على ضلاله ولا حاجه، اجتمعت على حديث ناسخ. نقول واين هو؟ يقولون نسي وضاع. تقول وهل حفظت الأمة المعصوم إجماعها حفظت المنسوخ وضيعت الناسخ؟ تحفظ المتشابه وتضيع المحكم؟ أي أمة هذه؟ هذا خطأ الجسيم، خذوا بالك. ولذلك لا يسع أحد لا يسع أحدا ترك سنة استبانت له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها السني تمسك بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، طالما جاء الأثر بطل النظر، ما ينفعش تنظر، ما ينفعش الاجتهاد إلا في فهم النص، لكن لا يضاد الاجتهاد حديثا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كان ضلالا مبينا، سلمنا الله وإياكم. هذه الدروس الهدف منها غرض أصول أهل السنة والجماعة في شبيبة المسلمين، إن كان أهل الإسلام يريدون العزة في الدنيا والنصرة في الدنيا والجنة في الآخرة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والشافعي رحمة الله عليه يستدل من هذه الآية على حجية الإجماع، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فسبيل المؤمنين هو اتفاقهم على العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إحضار سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام ابن حجر في الفتح: وقد رخص في أي في الخضاب بالسواء طائفة من السلف منهم سعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر والحسن والحسين والجرير وغير واحد، واختاره ابن أبي عاصم في كتاب الخضاب له. كلمة له ساقطة عندكم صح؟ موجودة؟ مش موجودة، بس موجودة في فتح الباب، لأن الكلام نقلا عن الفتح. فبعد كلمة في كتاب الخضاب له، يعني ابن أبي عاصم، واختاره ابن أبي عاصم في كتاب الخضاب له وأجاب. طب ابن أبي عاصم اختار الجواز، جواز الخضاب بالسواد، لأنه ظن أن هؤلاء السلف قد ثبت عنهم هذا الأمر. قالوا: وبما أجاب، أهو رفع الملام عن الأئمة الأعلام. طبعا مش هنقول أن الخضاب يجوز بالسواد، لا، مش هنترك السنة، لكن نبحث لابن أبي عاصم عن إيه؟ عن عذر، لأنه علم من أعلام السنة لا يترك حديثا. نقول عذره إيه عشان نرفع الملامة، مش بنقول عذره علشان إحنا نترك الحديث، لا، عذره عشان إيه؟ عذره اللي جعله هو يترك الحديث لكي نرفع عنه اللوم. خدوا بالكم، شوفوا تعامل أهل العلم مع بعضهم البعض الثاني. يبقى هدفنا من دراسة هذه الأمور حتى نبين كيف نرفع اللوم عن الإمام ابن أبي عاصم، صح؟ فقال إيه؟ واختاره ابن أبي عاصم في كتاب الخضاب له وأجاب عن حديث ابن عباس رفعه، وهو الحديث الذي سبق: يكون قوم يخضبون بالسواد لا يجدون ريح الجنة، وهذا الحديث صحيح. فلما أجاب عنه؟ قال: لأنه لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد، بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم. خذوا بالك، يعني عايز يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن قوم في آخر الزمان صفتهم الخضاب بالسواد لا يجدون ريح الجنة، ليس معنى ذلك أنهم لا يجدون ريح الجنة لأنهم يخضبون بالسواد، وإنما كمثل الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا لما يذكر شخصا من أهل النار ويصفوه في الطول أو القصر، والطول والقصر ليسوا من الأسباب التي أدت به إلى دخول الإيه؟ النار، مش كده ولا لأ؟ أو كما وصف ذا السدية في حديث الخوارج، مش كده؟ فهل كونه ذا السدية هذا أمر من خلقته؟ ليس هذا هو السبب في كونه، ليس هذا هو السبب في كونه من أهل الإيه؟ من أهل الخروج، وإنما هذا الأمر صفة خلقية فيه هو. واضح الكلام؟ في صفة خلقية فيه هو. فابن أبي عاصم أراد أن يحمل الحديث على مثل هذه الأحاديث، فقال: أجاب عن حديث ابن عباس رفعه: يكون قوم يخضبون بالسواد لا يجدون ريح الجنة، لأنه لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد، بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم. واخد بالك؟ هنرد عليه. وفي حديث جابر: جنبوه السواد، بأنه ليس في حق كل أحد، يعني جعل قول الرسول عليه الصلاة والسلام عن أبي قحافة: جنبوه السواد، هذا الأمر خاص بإيه؟ بأبي قحافة، يعني وجعله واقعة عين لا عموم لها، جعله واقعة عين لا عموم لها. طبعا الحافظ الإمام الشوكاني اختصر كلام صاحب الفتح. هذكر لكم كلام صاحب الفتح عن ابن أبي عاصم من فتح الباب علشان يبقى واخدين بالنا من الكلام، ان الاختصار احيانا يخل بالامر فلا نستطيع ان نتصور الموضوع. قال في فتح الباري ان ابن ابي عاصم قال: لا دلالة في الحديث على كراهة الخضاب بالسواد، بل فيه الاخبار عن قوم هذه صفته. وقال عن حديث جابر: جنبوه السواد، بانه في حق من صار شيب رأسه مستبشعا ولا يضطرد في حق كل أحد. يبقى جعل الذي رأسه تغامى منظره بشع مستبشع، فمن كانت هذه حالته، خلي بالك، فجنبوه الثواب. قال ولا يضطرد في حق كل احد. ثم قال الحافظ ردا عليه رد عليه ابن حجر وما قاله خلاف ما يتبادر من سياق الحديثين. نعم يشهد له ما اخرجه هو ابن ابي عاصم عن ابن شهاب قال كنا نخضب بالسواد اذا كان الوجه جديدا يعني شاب فلما مغض الوجه والاسنان تركناه. طب الزهري ده لما يقول كنا هل هو من الصحابه؟ لا. فلما يقول هذا الكلام هل كلامه يصبح حجه؟ لا، لانه لو اراد رفعه للنبي عليه الصلاه والسلام لكان هذا الحديث ايه؟ لو كان من قوله لكان مقطوعا صح مش منقطع. المنقطع لما يكون حديث مثمر وحدث فيه انقطاع سقوط، لكن مقطوع اللي هو قول مين؟ التابعي. قول الصحابي يقال عليه ايه؟ موقوف. قول النبي عليه الصلاه والسلام يقال عنه ايه؟ مرفوع. يبقى قول النبي مرفوع، قول الصحابي موقوف، قول التابعي مقطوع. طب وهو المقطوع الذي هو من قول الصحابي يعد حجة؟ لا ليس بحجة. طيب لو كان يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام يصبح هذا من باب ايه؟ المرسل، لانه رواية تابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، صح ولا غلط؟ يبقى هذا الكلام ليس فيه ايه؟ حجة. واضح؟ يبقى الرواية عن ابن شهاب التي استدل بها ابن ابي عاصم ليست حجة، لان لو كانت من كلامه لكانت مقطوعة لا حجة فيها، مقطوع قول تابعي، وان كانت مسندة للنبي عليه الصلاة والسلام فهو مرسل، والمرسل لا حجة فيه. واضح؟ لانه في القسم الضعيف. تمام. قال وقد اخرج الطبراني وابن ابي عاصم من حديث ابي الدرداء رفعه من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة، ولكن هذا الحديث غير صحيح، هو حديث ضعيف. قال الحافظ وسنده لين، لين اسنده يعني ضعفه. ويمكن ده بقى الامام ابن الشوكاني بيقول ويمكن تعقبه. الجواب الاول بان يقال ترتيب الحكم، ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية، لانه قال ايه؟ يكون قوم ها يخضبون للسواد، ما لهم؟ لا يجدون ريح الجنة. يبقى الحكم لا يجدون ريح الجنة، هذا الحكم ها مترتب على الوصف اللي هو ايه؟ يخضبون بالسواد، وهذا يشعر بالعلية، صح ولا لا؟ ولما يجي يقول القرآن والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يبقى هنا علق الحكم على الايه؟ على الوصف اللي هو السرقة، مش كده؟ تمام ولا لا؟ انه كونه سارق فهذا يشعر بالعلية ولا لا؟ يبقى تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلية، وهذا يعد من اساليب من اساليب ضبط العلة، من اساليب ضبط العلة عند الاصوليين، الاساليب التي يصل بها المجتهد الى العلة من ضمنها اللي هو ايه؟ تعليق الحكم على الوصف، لانه يشعر بالعلية، بالعلية يعني العلة، علة الحكم. فعلة الحكم بكونه لا يجد ريح الجنة كونه ايه؟ يخضب بالسواد. واضح؟ طيب وقد وصف القوم المذكورين بانهم يخضبون بالسواد. ويمكن تعقب الجواب الثاني اللي هو بقى ايه؟ جنبوه السواد، حديث ابي قحافة، بانه مبني على ان حكمه على الواحد ليس حكما على الجماعة. يمكن تعقب الجواب الثاني بانه لان هو جعله واقعة عين لا عموم لها، قال له لا هذا خطأ، هذه ليست واقعة عين لا عموم لها، وإنما هذا مبني على أن حكمه على الواحد ليس حكما على الجماعة، وفيه خلاف معروف في الأصول. القضية دي لابد أن طالب العلم تحرر له، هل حكم الرسول عليه الصلاة والسلام على واحد حكم لسائر الأمة أو خطاب للواحد؟ خطاب للأمة كلها ولا لا؟ البحث ده الإمام الشوكاني أنقل لكم كلامه من إرشاد الكحول إلى إحقاق الحق في علم الأصول للشوكاني نفسه، يقول المسألة السادسة عشرة، الخطاب الخاص بواحد من الأمة. لما النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب واحدا من الأمة، إن صرح بالاختصاص به كما في قوله عليه السلام تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك في الجزعة للصحابي اللي هو أبي بردة ابن نيار، هذا حينما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بجزعة وقال له هذه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تجزئني كأضحية، جزعة ست شهور في الشام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تجزئك. لو قال له تجزئك يبقى ده خطاب للواحد فقط، ولكن هنا قرينة دلت على أن هذا الأمر مختص بمن؟ بهذا المخاطب وحده، فقال ولا تجزئوا أحدا بعدك. واضح؟ إذا إن كان الخطاب الخاص بواحد من الأمة صرح فيه بالاختصاص به فلا شك في اختصاصه بذلك المخاطب، كما جعل النبي عليه الصلاة والسلام وقصة خزيمة وجعل شهادته قبل شهادته وحده، فهذا الأمر خاص بخزيمة ولا يعم سائر المسلمين؟ لا يعم سائر المسلمين، وإنما هو خاص بمن؟ بخزيمة وحده، يبقى لا شك في اختصاصه بذلك المخاطب. طيب واحد يقول وإن لم يصرح فيه بالاختصاص بذلك المخاطب، هنا وقع الخلاف بين علماء الأصول. فذهب الجمهور إلى أنه مختص بذلك المخاطب ولا يتناول غيره إلا بدليل من خارج. واضح؟ طب دليلهم على كده إيه؟ قالوا اللغة العربية. لماذا؟ لأن الواحد لا يتناول غيره أبدا، اللغة العربية. يعني لما أقول لك افعل كذا، هل افعل ده من ألفاظ العموم ولا من ألفاظ الخصوص؟ من ألفاظ الخصوص. يبقى اللغة العربية قالت بهذا، ولذلك جمهور أهل العلم قالوا إنه لو خاطب واحدا الخطاب للواحد لا يتعداه ولا يتناول غيره إلا بدليل من خارج. وقال بعض الحنابلة وبعض الشافعية إنه يعم بدليل ما روي من قوله صلى الله عليه وسلم حكمي على الواحد كحكمي على الجماعة، وما روي عنه صلى الله عليه وسلم إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة ونحو ذلك، وهي أحاديث صحيحة. قال الشوكاني ولا يخفى أن الاستدلال بهذا خارج عن محل النزاع، فإنه لا خلاف أنه إذا دل دليل من خارج على أن حكم غير ذلك المخاطب كحكمه كان له حكمه بذلك الدليل. والخلاصة في هذه المسألة على ما يقتضيه الحق ويوجبه الإنصاف عدم التناول لغير المخاطب من حيث الصيغة. يعني لو جينا ننظر لها من حيث الصيغة، لو أنا كلمتك يبقى ما بكلمش غيرك، ما يجيش غيرك يقول لي ما أنت قلت لأحمد افعل كذا فأنا فعلت، لا أنا كنت بكلم أحمد، مش كده ولا لا؟ يعني لو قلت لابني مثلا خد المفاتيح وحط ده في العربية، تيجي تروح أنت واخد المفاتيح وتروح تقول لك لا أنت هنا تعديت، تقول لي ليه؟ مش القول للواحد يا عم، اقول لك مين اللي قال الكلام ده؟ هذا خطأ جسيم. فإذا أردنا أن نتعامل مع أمر الرسول عليه الصلاة والسلام لواحد ونعممه من حيث اللغة هذا باطل، ولكن من حيث الأدلة الإيه؟ الخارجية. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك الخلاصة في هذه المسألة على ما يقتضيه الحق ويوجبه الإنصاف عدم التناول لغير المخاطب من حيث الصيغة. الصيغة لا تعم، لكن صيغة ايه؟ افعلوا، هذه صيغة عموم، لكن افعل صيغة ايه؟ خصوص، مش كده ولا لا؟ من حيث الصيغة بل بالدليل الخارجي. وقد ثبت عن الصحابة فمن بعدهم الاستدلال بأقضيته الخاصة بالواحد او الجماعة المخصوصة. واخدين بالكم؟ كقصة مثلا مروة بنت واجب التي قضى لها الرسول عليه الصلاة والسلام بالصداق والمراث وعليها العدة، وقد مات عنها زوجها ولم يدخل بها. مروة بنت واجب هذه توفي عنها زوجها توفي عنها ولم يدخل بها ولم يسمي لها مهرا، فحكم لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالطباق، صدق المثل مش كده ولا لا، بالطباق، وقضى لها بالمراس ثالثه، مع انها ما دخلتش مكتوب كتابها، وقضى لها بالمراس وعليها العدة 4 أشهر وعشر، مع انها لو كانت طلقت لها عدة فما لكم عليهن من عدة، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ولذلك لو طلقت المرأة بعد قبل الدخول بها تتجوز في نفس اليوم مش كده ولا لا، مش عدة. طب لو مات عنها زوجها 4 أشهر و10 ولها الطلاق كامل، مفيش بقى نص الصداق ولا شيء من هذا، مع انه لو كان طلقها لها لايه النص ده، لو كان سمى لها مهرا مش كده. ثم الميراث ثالث، يقول لك ده كاتب كتابه على ما دخلت لها الميراث الشرعي. فقصه بروع بنت واشق هذه، هل اخذها الصحابه على انها فتيه في شخص امراه لا تعم، ولا عمموها؟ عمموها واخذوا بها. يبقى كلام الامام الشوكاني هنا قال وقد ثبت عن الصحابة فمن بعدهم الاستدلال بأقضيته الخاصة للواحد كما في قصة بروع بنت واشق، أو الجماعة المخصوصة كما في أخذه الجزية من مجوس هجر. هي الجزية في القرآن الكريم جاءت في إيه؟ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني بنتكلم في مين؟ في أهل الكتاب. طب المجوس مش أهل الكتاب، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أما أخذ الجزية من مجوس هجر أصبح هذا الأمر حكما إيه؟ مش كده؟ معمولا به. يبقى أهل الجزية دخل فيهم ايضا من المجوس، مع انه يبقى حكمه على الفرد عاما وحكمه على الجماعة كذلك، لان ادلة التعميم موجودة وما ارسلناك الا كافة للناس مش كده ولا لا. الرسول للناس اللي هو رسول، والرسول لما بيأمر بصفته رسول ولا بصفته شخص عادي؟ بصفته رسول. يبقى ما فيش فرق بين احمد وبين سمير وبين عادل وبين خالد، وانما الكل عنده سواسيه. ولذلك قال في الحديث كما سمعتم انما حكمي على الواحد حكمي على الجماعه، وانما قولي لامراه واحده كقولي لمئه امراه مش كده ولا لا. ولذلك قال هذا يدل على ثبوت مثل ذلك لسائر الامه، فكان هذا مع الادله الداله على عموم الرساله وعلى استواء أقدام هذه الأمة في الأحكام الشرعية مفيدا لإلحاق غير ذلك المخاطب به، مفيدا يفيد مفيدا لإلحاق غير ذلك المخاطب به، يعني يلحق غير المخاطب بالمخاطب في ذلك الحكم عند الإطلاق إلى أن يقوم الدليل الدال على اختصاصه لذلك. يبقى لما قال لأبي بربة تجزئك ولا تجزئ أحدا غيرك أو أحدا بعدك، أو لما قال عن خزيمة شهادته تعمل شهادة إيه؟ رجلين، وجعل شهادته شهادة رجلين، هذه الأمور يقاس عليها ولا أمور تعتبر إيه؟ خاصة. قال إلى أن يقوم الدليل الدال على اختصاصه بذلك، فعرفت بهذا أن الراجح التعميم حتى يقوم دليل التخصيص، لا كما قيل إن الراجح التخصيص حتى يقوم دليل التعميم لأنه قد قام كما ذكرنا. يبقى الصواب أن التعميم منتفي لغة ولكنه ثابت شرعا، من حيث أن الحكم على الواحد حكم على الجماعة، والقائل بأن الصيغة تعم بلفظها لا يؤيد دعواه دليلا. ولذلك قال القاضي أبو بكر بن العربي هو عام بالشرع لا بالوضع للقطع باختصاصه به لغة. شوف الكلمة ملخصة، لخصة الفصل كله، أبو بكر بن العربي القاضي الإمام الكبير غير محي الدين بن عربي النكرة، هذا المعرفة محي الدين ابن العربي الإمام صاحب كتاب العواصم من القواطم وعارضة الأحوال شرح سنن الترمذي، بيقول وعام بالشرع. يبقى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للواحد عام بالشرع لا بالوضع. لا بالوضع يعني بالايه؟ الوضع اللغة لا بالوضع. لماذا قال للقطع باختصاصه به لغة؟ لماذا قلنا انه ليس بالوضع؟ قال للقطع باليقين انه مختص بالواحد لغة، ولكن ما الشرع جعل خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام لواحد كخطابه لسائر الأمة إلا إن وجد الدليل على الإيه؟ على الطلب. ولذلك قال الإمام الشوكاني ردا على الإمام ابن أبي عاصم في قوله جنبوه التوجحت لأنه ليس في حق كل أحد، قال يمكن تعقب هذا الجواب بأنه مبني على أن حكمه على الواحد ليس حكما على الجماعة، وفيه خلاف معروف في الأصول وقد عرفت ما فيه. واضح؟ عشان احنا اشترطنا ان لو جاءت مسألة أصولية نوضحها، مسألة لغوية نوضحها، مسألة حديثية نوضحها بمشيئة ربنا تعالى وبما يفتح به سبحانه، لأن القصد أن الذي يقرأ الكتاب يستطيع أن يفهم كلمات ومعاني واصطلاحات واستدلالات الأئمة رحمة الله عليهم أجمعين. الحديث الرابع والأربعون بعد المئة، وعن ابن عباس قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد قضب بالحناء فقال ما أحسن هذا، فمر آخر قد قضب بالحناء والكتم فقال هذا أحسن من هذا، فمر آخر وقد قضب بالصفرة فقال هذا أحسن من هذا كله. رواه أبو داود وابن ماجه وهو حديث ضعيف. من البداية كده هو ضعيف. سبب ضعفه يقول الشوكاني في إسناد حميد بن وهب القرشي الكوفي وهو منكر الحديث. هذا الرجل قال عنه الأئمة منكر الحديث، مش هو لوحده، ومحمد بن طلحة الكوفي، وكان ممن يخطئ حتى خرج عن حد التعديل. أخطأ طبعا، أي حد ممكن يخطئ في الرواية، ولكن هذا خطأه أخرجه عن حد التعديل فوصل إلى مرتبة التجريح. ولذلك قال ولم يغلب خطأه صوابه، ولم يغلب خطأه صوابه حتى يستحق الترك، وهو ممن يحتج به إلا بمن فرض. كذا قاله الإمام المنذري. الإمام المنذري له كتاب نفيس اختصر به سنن أبي داود، له كتاب نفيس اختصر فيه سنن أبي داود وتكلم عليه تجريحا وتعديلا، وهذا الكتاب قد حققه ونشره الإمامان الشيخ محمد حامد الفقي مؤسس جماعة أنصار السنة، وشريكه في هذا العمل الشيخ أحمد محمد شاكر رحمة الله عليهما، قام على طبع وتحقيق هذا الكتاب النفيس مختصر سنن أبي داود للعلامة الحافظ المنذري صاحب الكتاب الترغيب والترهيب، وطبع عليه شرح الخطابي على سنن أبي داود، وكذلك تهذيب السنن للإمام ابن قيم الجوزية، فأصبح كتابا يشمل كم كتاب؟ كتاب المنذري في اختصار السنن، والخطابي اللي هو معالم السنن شرح سنن أبي داود، والثالث تهذيب السنن للعلامة الحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمة الله عليهم أجمعين. وطبعا مضرر بتعليقات نفيسة للعلامة الشيخ أحمد شاكر وهو المحدث الكبير المعروف رحمة الله تعالى الجميع. فهنا بيقول عن محمد بن طلحة الكوفي وكان ممن يخطئ حتى خرج عن حد التعديل، ولكن لم يغلب خطأه صوابه، لأنه لو غلب الخطأ الصواب يستحق الترك، وهو ممن يحتج به إلا بمن فرض، لو انفرض لا يؤخذ بحديث. فكيف إذا اجتمع معه في الحديث حميد بن وهب القرشي الذي قالوا عنه منكر الحديث؟ ولذلك عرفتم سبب تضعيف هذا الحديث. قال الإمام الشوكاني والحديث إن صح طبعا يدل على، يعني الإمام الشوكاني يضعف الحديث حتى ولو ضعفه يذكر ايه؟ استدل بالحديث على ايه؟ او ايه المستفاد من الحديث برضه عشان تبقى فاهم فقه الحديث حتى ولو كان ضعيف، تمام؟ والحديث يدل على حسن الخطب بالحناء على انفراده، فإن انضم إليه الكتم كان أحسن، ويدل على أن القصب بالصفرة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسن في عينه من الحناء على افتراضه ومع الكتم، اللي هو ظاهر الحديث ده. وقد سبق حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خضب بالصفرة، وتقدم الكلام. الحديث 45 بعد المئة. وعن أبي رمسة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخضب بالحناء والكتم، وكان شعره يبلغ كتفيه أو منكديه، وهذا جاء في باب القائد إن شاء الله شعر المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكان شعره يبلغ كتفيه أو منكديه، رواه أحمد. وفي لفظ لأحمد والنسائي وأبي داود: أتيت النبي، اللي هو أبو رمسة، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي وله لمة بها رضع من حناء. دليل لي النبي عليه الصلاة والسلام له لمة، سيأتي معنى اللمة التي تجاوز شحمة الأذن، وله لمة بها رضع يعني قلب أو رضع من حناء. الحديث صحيح. شرح الإمام ابن تيمية كلمة ردع بالعين المهملة، قال: رضع بالعين المهملة أي رضع يقال به رضع من دم أو زعفران. يعني مش النبي صلى الله عليه وسلم له رضع من دم وبيشرح الكلمة من الناحية العربية، يقول أهل العربية به رضع من دم أو زعفران. في زعفران يقول في رضع، في دم يقولون في رضع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عامل شعره في دم، فهذا ما أمر من يعمل. وفي لفظ ده كلام بقى الشوكاني، وفي لفظ من حديث أبي رمسة، وهذا الخبر من كتاب الشمائل للترمذي، من كتاب عبد الإمام الترمذي أفرد كتابا نفيسا اسمه الشمائل، شمائل المصطفى عليه الصلاة والسلام، أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، وقام باختصاره وتحقيقه وتخليص أحاديثه إلى علامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه، كتاب اسمه مختصر الشمائل. قال: وفي لفظ من حديث أبي رمسة: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي، مع ابن، فقال: ابنك؟ قلت: نعم، أشهد به. طبعا ما كانش ليه بطايق ولا شيء من هذا القبيل، أشهد به، ومن الممكن أن تقرأ اشهد به، فعل أمر يعني أشهدك ابني، ومن الممكن أن يكون هو اللي بيشهد، فتقرأ بالقراءتين أشهد به وتقرأ اشهد به. فقال: لا تجني عليه ولا يجني عليك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بينصحه لا تجني على ابنه ولا يجني عليه، ومن الممكن أن يكون القصد أنه يبين له حكما شرعيا كان عند أهل الجاهلية غير معمول به ولا يعرف، اللي هو ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني ابنك لا يجني عليه، ذنب ابنك عليه وذنبك على ابنك، فقال ذلك ولا لا؟ فقال: لا تجني عليه ولا يجني عليه، ابنك لا تجني عليه ولا يجني عليه، أعماله له وعليه، وأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نفسه. فقال: فمن الممكن لا تجني، ولكن هو الصواب لا تجني، لأنه لم يقل لا تجني عليه، فما تنفعش أنها تقول لا الناهية، ولكن هي لا النافية، يبقى الجملة ايه، خبرية ولا انشائية؟ لا خبرية. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم الصواب انه ايه، الصواب ان النبي صلى الله عليه وسلم بيخبره انه هو لا يجني على ابنه ولا ابنه يجني عليه، بمعنى لا تزر وازرة وزرة اخرى، واخد بالك؟ قال: ورأيت الشيب احمر، نظر الى شيب النبي عليه الصلاة والسلام فوجده احمر. والحديث صحيح. قال الترمذي بعد ان روى الحديث في الشمائل: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأقصره لأنه مفصل. قال: لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب، فهذا الحديث بيّن الأمر ووضح أن شيب النبي صلى الله عليه وسلم كان أحمر، فمن الممكن أن يحدث خلط عند بعض الناس، هل كان هذا لونه ولا كان مصبوغا؟ هي دي اللي جعل من ينفي ينفي ومن يثبت يثبت. هذا ما قاله الإمام الترمذي. قال حماد بن سلمة عن سماك بن حرب: قيل لجابر بن سمرة: أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال: لم يكن في رأسه شيب إلا شعرات في مفرق رأسه. اذا الدهن وراهن الدهن، يعني لما كان بيتطيب ويحط طيب صلى الله عليه وسلم كان الطيب يواري ويداري هذه الشعرات البيضاء، لان الطيب كان له لون، كان ملون، كان ملونا. قال انس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن راسه ولحيته، كان يحب الطيب جدا صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال حبب الي من دنياكم، حبب الي، قال صلى الله عليه وسلم حبب الي من دنياكم الطيب مش كده والنساء، وجعل قره عيني في الصلاه. لم يقل حبب الي من دنياكم ثلاث، كلمه ثلاث هذه خطا في الحديث، لان ثلاث هذا من اساليب القصر مش كده ولا لا، ولكن قال حبب الي، في اشياء اخرى حببت اليه مش دول بس، ولكن ذكر اشياء. واضح هذا الامر حتى يبين، قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم يقول حبب الي من دنياكم الطيب والنساء، ولم ليه؟ لا، هل النبي صلى الله عليه وسلم جاء برهبانيه؟ لم ياتي برهبانيه، وانما جاء صلى الله عليه واله وسلم بالفطره، ومن الفطره هذه الامور صلى الله، ولكنه لم تشغله عن اهم الواجبات صلى الله عليه واله وسلم، فاعطى كل ذي حق حقه، ولذلك قال وجعلت قره عيني في الصلاه، لم يشغله شيء من الدنيا عن الاخره وعن اعمال الاخره. قوله لما، هو بيقول ايه؟ خلاص الحديث الدرس خلص، يعني اخر لفظه هنقراها والدرس خلص ان شاء الله. فبيقول لما رايت له ايه؟ لما، ايه هي اللمة؟ قال بكسر اللام وتشديد الميم هي الشعر المجاوز شحمة الأذن. الشحمة اللي هي دي، اللي هي دي آخر جزء في الأذن من أسفل، اللي هي الجزء اللي هو إيه؟ طويل جدا، مش كده؟ اللي بتضع فيه المرأة القرص أو الحلقة، مش كده؟ هو ده الشحمة، شحمة الأذن. فبيقول إيه؟ اللمة الشعر الذي يجاوز شحمة الأذن، الشعر، الشعر حينما يجاوز شحمة الأذن يسمى لمة، كذا في القاموس وفي رواية لأبي داود من هذا الحديث. وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قد لصق لحيته بالحناء، يعني صبغها بالحناء. أما كلمة ردع هو بالراء المهملة المفتوحة والدال المهملة الساكنة، وقد فسره كما رأيتم الإمام ابن تيمية بقوله أي لصق، يعني هذه اللحية كان قد صبغها بالحناء صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف على الباب التاسع، باب جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إحنا عايزين نعتذر من إخواننا، عايز أوضح لكم أمر هام جدا، إن الدرس ده بالذات مش هجاوبي على أسئلة، ولا بعد الدرس هقف معاكم أتكلم، عشان بس يبقى الأمر إيه وضع ووضحناه. دروس المركز العام بنقعد ده نص الليل نتكلم، مش كده؟ في أي مكان، لكن الدرس درس الجمعة، درس الأربعاء، درس الاثنين في المقطع، لكن هنا لا السبب، إحنا بنيجي هنا عندنا أمور بنخلصها بعد ال، يعني إحنا بنجمع بين حسنيين، الدرس وأمر إداري في هذا المسجد. انسوني النهارده بمشيئة الله تعالى، وانصرفوا مأجورين، تدعوا لي ودعوا. ماشي؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.